الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم وأوفاها ودفع عنا النقم ونفاها. أحمده جل وعلا حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء عباده المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا ربكم وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده، ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئاً، إن وعد الله حق، فلا تغرَّنَّكم الحياة الدنيا، ولا يغرَّنَّكم بالله الغرور. عباد الله، لقد أمر الله تعالى العباد أن يعظِّموه حق عظمته، ويقدروه حق قدره لما يستحقه سبحانه وتعالى من التوقير والإجلال، ولما يتصف به جل وعلا من صفات العظمة والكمال. فهو سبحانه الواحد الأحد الإله الحق الصمد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن من تعظيم الله تعالى معاشر المسلمين ألا يحلف العبد إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لأن اليمين هي توكيد الكلام بذكر معظم عند الحالف، ولا شيء أعظم في قلوب المؤمنين الموحدين من ربهم جل وعلا. ولهذا كان من حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلَف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكراً ولا آثراً. متفق عليه. والمعنى: ما حلفت بالآباء ولا حكيت ذلك عن غيري. عباد الله، من حلف بغير الله تعالى فلا تنعقد يمينه ولا يلزمه الوفاء بها، ومن خالف ما حلف عليه فيها فلا كفارة فيها، لأنها يمين باطلة. وإنما الواجب على من حلف بغير الله عز وجل أن يتوب من ذنبه، وأن يعزم على عدم العود لهذه اليمين الشركية، ويقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما حلف باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم انفث عن يسارك ثلاثة، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد، رواه النسائي. وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ولو كان الحالف لم يقصد حقيقة اليمين، لأن سعدًا رضي الله عنه يبعد في حقه أن يكون أراد حقيقة اليمين باللات والعزى، وإنما جرى ذلك على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه في الجاهلية. ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالآباء أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقين المعظمين فإنه ينهى عن ذلك، ويجب عليه مجاهدة نفسه إن كان معتادًا على الحلف بغير الله حتى لا يحلف إلا بالله عز وجل. أيها المسلمون، لا يجوز للمسلم أن يحلف بالأمانة كقول بعضهم وأمانتي لأفعلن كذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود. وهذا وعيد شديد يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه وألا يكثر منها ولو كان يحلف بالله تعالى صادقا، لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وقوله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقوله سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين. فقد ذم الله عز وجل من نزلت فيه هذه الآية ووصفه بأنه حلاف، أي أنه مبالغ في الحلف، فهو مجترئ على الله عز وجل غير معظم له. روى الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أي الرجل الذي يزني في حال كبره وشيبته، وعائل مستكبر، والعائل هو الفقير، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ولأن من يكثر من اليمين بغير حاجة ربما أدى به إلى الكذب فيها وعدم القيام بالكفارة الواجبة عليه عند الحنث في هذه اليمين. واعلموا رحمكم الله أن اليمين على ثلاثة أقسام: أولها يمين اللغو، وهي ما يجري على اللسان بغير قصد، كقول الإنسان في كلامه لا والله وبلا والله، فهذه اليمين لا يؤاخذ بها الحالف، ولا تجب فيها كفارة، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويدخل في يمين اللغو ما لو حلف الإنسان يظن صدق نفسه فيتبين الأمر على خلاف ظنه، كما لو حلف أن فلانا قدم من السفر وهو يظن قدومه فتبين أنه لم يقدم فهذا لا شيء عليه. وأما القسم الثاني فهي اليمين الغموس، وهي أن يحلف على أمر ماضي وهو متعمد للكذب، كمن يحلف كاذبا لأكل مال غيره، فهذه اليمين من كبائر الذنوب، وسميت اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار عياذا بالله. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. واليمين الغموس لا كفارة فيها لأن الجرم فيها أعظم، لا تكفره الكفارة، وإنما يجب فيها التوبة النصوح. وأما القسم الثالث فهي اليمين المنعقدة، وهي التي يحلفها الإنسان على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، كما لو قال والله لا أدخل بيت فلان أو والله لا آكل طعام فلان، فهذه اليمين يمين منعقدة متى ما تلفظ بها الإنسان وهو عاقل بالغ ذاكر مختار وجب عليه الكفارة إذا حنث، أي إذا خالف ما حلف عليه. ومن حلف فقال في يمينه إن شاء الله بعد يمينه مباشرة فلا كفارة عليه إذا حنث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم

وعلى آله وصحبه أجمعين.